دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. في الحلقة الماضية تحدثنا إلى موضوع مهم ألا وهي الهجرة. تكلمنا عن تعريف الهجرة في اللغة، أشرنا إلى أنه الترك، أشرتم بارك الله فيكم إلى استدلالات حول هذا المعنى اللغوي، كذلك من الناحية الاصطلاحية أشرنا إلى مغادرة بلاد الكفر التي لا يستطيع المسلم فيها إظهار دينه أن يغادرها إلى بلاد يستطيع فيها أن يظهر شعائر دينه. ثم تعرضنا إلى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وأصحابه من مكة إلى المدينة. توقفنا عند ذكر الأدلة على الهجرة من الكتاب والسنة، فليتنا نبتدئ الحديث في هذه الحلقة بالاستدلال على الهجرة ومشروعيتها أو وجوبها من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على هذا المعنى، وسبب كثرة الأدلة لأن عبادة الله هي التي خلق من أجلها الإنسان. نعم. وكل هدف مقصود لأي إنسان يجد في تحقيقه. نعم. وفي طلبه، فهدف المسلم أن يحقق إسلامه وأن يتوجه إلى ربه بالعبادة. فإذا كان الأمر كذلك ولم يمكنه في بلده الذي هو مقيم فيه فإنه يهاجر وجوبا ما أمكن ذلك، وما وجد سعة الهجرة فإنه يجب عليه. الدليل قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي الذين جلسوا في بلد لا يستطيعون إظهار دينهم فيه، لا يستطيعون إظهار دينهم فيه ولا شعائر دينهم، مع أنهم يجدون مكانا آخر وبلدا آخر أهلها ينصرونهم ويؤيدونهم ويفسحون لهم. نعم. فبقوا فعوتبوا، ولما جاء الاعتذار قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نعم. يعني لا نستطيع إظهار ديننا في هذا البلد. قال الله سبحانه وتعالى معاتبا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى أن فتح لهم أبواب الانتقال، وأن عبادته ماضية ومقبولة إذا وافقت الشرع في أي مكان كان. الله أكبر. ولهذا قال ألم تكن أرض الله واسعة، فسعت الأرض من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث لا يستطيع الديانة في هذه الأرض فينتقل إلى أرض أخرى يستطيع إظهار دينه. ألا تكن أرض الله واسعة وتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد على من بقي، على من بقي وهو يستطيع إظهار دينه، وبقي مختف لا يستطيع بين هؤلاء. الوعيد يصدر على من جلس قادر، قادر ترك على الهجرة وهو قادر عليه، ترك الهجرة وهو قادر عليه. أما من لم يكن قادر فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ألا تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا بلا شك وعيد شديد، بيّن الله من المعذورون إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون قدرة بأن يهاجروا، إما لعجزهم وإما لمنعهم من هؤلاء المؤذين في بلدهم، وعجزهم سواء حسي أو معنوي، فإذا عجزوا عجزا حسي لا ينتقلون، أو عجزوا عجزا معنويا بحيث منعوا فإنهم معذورون إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة. وكل من وجد حيلة وترك الأخذ بها فهو مستطيع، أما إذا لم يجد حيلة فالله يعفو عنه، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن الكتاب أيضا قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة إياي فاعبدون، فهي ينادي عباده المؤمنين ويصفهم بهذا الوصف الشريف ويضيفهم إلى نفسه إلى لفظ الجلالة اللفظ الكريم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، فإذا تضايقتم في هذه الأرض اللي أنتم فيها فقد جعل الله لكم مخرجا وهي سعة الأرض، الأمكنة التي تنتقلون فيها وتستطيعون إظهار دينكم وعباداتكم. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون من دون خوف ولا وجل، ولا وجل. أما أن تبقوا وأنتم قادرون فأنتم غير معذورين، هذا مقتضى الآية ومقتضى المعنى كما تقدم في الآيات السابقة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وتشعر الآية بعتاب من استطاع الهجرة ولم يهاجر، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وفي دليل على أن الوجوب مع تعذر العبادة وإظهارها، كأنهم منعوا من العبادة ومنعوا من إظهار الدين، فالله يقول سبحانه وتعالى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وبعد ذلك قد يخشى الإنسان من الموت أو يخشى من كذا أو يتخوف، فقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فهذه موعظة بأوضح معنى، بأوضح معنى أن المآل هو الموت، وإذا كان هو الموت فاغتنم الفرصة أيها المؤمن لأداء عباداتك ومحاولة إظهارها ما استطعت. والأدلة في هذا كثيرة جدا في القرآن وبالسنة، أما السنة ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أذنت لي يا شيخ قبل أن ندخل في الاستدلال بالسنة، أود أن أقف مع بعض الآيات التي استدللتم بها حول موضوع الهجرة. نلاحظ من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى في سورة النساء كما أشرتم قال إن الذين توفاهم الملائكة، ثم قال في الآية التي بعدها إلا المستضعفين، يعني في الاستثناء. ثم في الآية الثالثة قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. آيات الهجرة دائما تشير إلى الهجرة في سبيل الله، هذه قضية. القضية الأخرى وهي مهمة، كل آيات الهجرة تشير إلى سعة الأرض. ثم في آية الثالثة التي ذكرنا قال مراغما، نود أن نقف مع هذه العبارات الثلاث إذا تكرمتم يا شيخ. قوله في سبيل الله، في سبيل الله، هذا مدار الحديث كله. الله أكبر. يهاجر في سبيل الله بمعنى في الطريق الموصل إلى رضا الله. نعم. يعني ليس لدنيا يصيبها، ليس يخرج الهجرة إلى الدنيا. الله أكبر. ويخرج أيضا الهجرة إلى امرأة. نعم. كما جاء في الحديث. الله أكبر. نعم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فمن هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا أو امرأة يتزوجها بروح ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه لفتة جيدة، بارك الله فيك، على أساس أن الهجرة تنبني على الإخلاص. نعم. والإخلاص أخذناه من لفظ الجلالة لله، ومن يهاجر في سبيل الله، وهذا نبه على كل العلماء في التفسير. نعم. على أن كلمة في سبيل الله تشير إلى الإخلاص. الله. ولهذا تجدهم يقسمون الأعمال وقبولها وردها إلى تقريبا 5 أقسام في جميع الأعمال. نعم. فمن عمل عملا خالصا لوجه الله هذا هو المقبول، ومن عمل عملا فيه أمران، فيه مقصدان، قصد لله وقصد آخر، وقصد آخر، ولكن القصد الذي لله ترجح. نعم. هذا مقبول. ومن عمل عملا صالح هجرة أو غيرها ووجد عنده القصدان لكن ترجح الأمر المادي، الأمر المادي على الأمر الذي لله، هذا مردود عليه عمله. وهكذا لو قصد بعمله الصالح هجرة أو غيرها. نعم. غير الإخلاص لله، قصد أمر دنيا، هذا مردود عليه. وهكذا إذا تساوت الأمران، إذا تساوى الأمران فأصبح عندنا وجود الإخلاص الكامل لله، وقد يشارك أمر آخر لكنه مرجوح. نعم. فهذه الأمران ينبغي أن يجعل المسلم هذا التقسيم من العلماء بنصب عينيه. نعم. لعله يحمله على الإخلاص في جميع أعماله. نعم. من هجرة وغيرها، ولسيما الهجرة دائما يصحبها في سبيل الله، لا يصحبها لله. نعم. لأنها عمل شاق. نعم. على النفس في سبيل الله أو إلى الله ورسوله، أو إلى الله ورسوله. نعم. ورسوله. نعم. لا عمل شاق على النفس. نعم. يحتاج إلى تحمل. نعم. يحتاج إلى تحمل. فإذا أحس المسلم بما عند الله تغلب على جميع المصاعب. نعم. نعم. بقي الحقيقة أقل من دقيقة، لكن نشير إلى معنى مراغم إذا سمحتم يا شيخ. نعم. مراغما كثيرا وسعة، المراغم المقصود به؟ مرادف المراغما كثيرا نوع من الفسحة والسعة. الفسحة والسعة. نعم. شكر الله لكم على هذا البيان يا شيخ، ونتمنى أن يتجدد لقاء آخر بإذن الله وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.